المسألة السادسة قوله ليس له مال غيرهم يدل على أنه لو أعتق ستة مماليك وله مال يجاوز ثلثي قيمة هؤلاء الستة ينفذ العتق. المسألة السابعة قوله فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتولى الخصومات بنفسه، وهذا من تواضعه ونصحه للأمة وتحريه للعدل. المسألة الثامنة يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يفصل في جميع الخصومات من العبيد إلى الحدود إلى غيرها. المسألة التاسعة قوله فجزأهم أثلاثا يدل على أنه لو تفاوت الثمن يسيرا عن الثلث بالزيادة أو النقصان ينفذ، لأن سلم لم يقوم جميع العبيد الستة وإنما قدرهم وفرقهم. المسألة العاشرة وقوله ثم أقرع بينهم يدل على أن للقرعة أصلا في الشرع. والمسألة الحادية عشرة يدل على عظم شأن العتق إذ شرع فيه المسلم القرعة. والمسألة الثانية عشرة يدل على أن القرعة سبيل من سبل العدل لئلا يظلم أحدا من العبيد. والمسألة الثالثة عشرة قوله فأعتق اثنين يدل على أن العتق وكذا الوصية في حال المرض المخوف لا ينفذ إلا في الثلث فما دون. والمسألة الرابعة عشرة يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يبادر في حال صحته إلى العمل الصالح قبل أن يفجأه الموت أو المرض الذي يؤدي به إلى الموت. المسألة الخامسة عشرة يدل على حفظ الإسلام لحقوق الورثة، فمن حين مرض الموت يبدأ هذا المريض في قلة عدم تصرفه ويبدأ أيضا انتقال حق الورثة إليهم. والمسألة السادسة عشر قوله وأرق أربعة يدل على أن الثلثين حق من حقوق الورثة إذا اعتق ذلك في حال مرض موته أو أصابه. وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. ساق المصنف هذا الحديث في كتاب العتق لبيان يجوز عتق العبد واشتراط الانتفاع به مدة معلومة. قال كنت مملوكا لأم سلمة إلى آخره يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كنت مملوكا لأم سلمة يدل على جواز تملك المرأة للعبد. المسألة الثانية اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للعبد أن يطأ سيدته بخلاف السيد يجوز له أن يطأ أمته. المسألة الثالثة قوله مملوك لأم سلمة يدل على أن الإسلام شرف المرأة فلها أن تتملك ما شاءت من مباحات. المسألة الرابعة قوله أعتقك يدل على أن المالك للرقبة هو الذي يملك العتق ولو كان امرأة. المسألة الخامسة يدل على تشريف الحر ولو كان امرأة على العبد ولو كان رجلا. والمسألة السادسة قوله وأشترط أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، وهذا هو الشاهد وهو أنه يجوز عتاق العبد بشرط الانتفاع به مدة. ذلك قالت أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. المسألة السابعة يدل على تشوف الإسلام للعتق ولو بقيت منافعه للمعتق. قال أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه في حديث. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في العتق لبيان أن المعتق يرث من المعتق إذا عتقه. قال عائشة رضي الله عنها: إنما الولاء، الولاء إحدى جهات العصوبة في الإرث، وهو آخر جهة من جهات العصوبة. فترتيب جهات العصبات في الإرث: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم الولاء. فالولاء عصوبة، يعني جهة من جهات التعصيب. سببها، يعني سبب هذه الجهة في الإرث، نعمة، يعني تفضل المعتق على رقيقه بالعتق. مثال ذلك: لو أن رجلا عنده عبد ثم اعتقه اليوم، ومن الغد وهب رجل هذا العبد 1,000,000 ريال، وبعد ساعة مات هذا العبد وليس له أحد يرثه من جهة العصوبة من البنوة وأبوة والأخوة والعمومة، فالذي يرثه إذا عدمت تلك الجهات الأربع هو المعتق. ولو مات المعتق يرثه أبناؤه. لذلك قال مسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إنما الولاء يدل على أن الولاء جهة من جهات العصوبة في الإرث. والمسألة الثانية يدل على تفضيل الحر على العبد، يدل على تفضيل أصل من هو حر على العبد إذا عتق، فالمعتق يرث العبد إذا كان حرا. المسألة الثالثة قوله لمن أعتق فيه حث على العتق، ورغب الشارع في ذلك بأن يكون المعتق أحد جهات العصوبة. المسألة الرابعة قوله لمن أعتق يدل بمفهومه أن من باع العبد أو وهبه لا يرثه، وإنما الذي يرث هو المعتق فقط. المسألة الخامسة يدل على اهتمام الشرع بمال الإنسان وأين يكون مآله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير. والمسألة الثانية عشرة من حكم حمد الله بعد العطاس: أبخرة متجمعة في الدماغ قد تؤدي إلى الوفاة، فإزالة هذه الأبخرة يحمد الله. وفي غير دين الإسلام إذا عطس في دينهم يقال له: هنيئا لك، يعني أنك لم تمت. والمسألة الثالثة عشرة: وإذا مرض فعده. وذهب بعض العلم إلى وجوب عيادة المريض، ومنه البخاري قال: باب وجوب عيادة المريض. عيادة المريض سواء كان صغيرا كما زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي، أو كبيرا كما زار النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن معاذ، أو مغمى عليه كما زار النبي صلى الله عليه وسلم جابر. لذلك قال البخاري: باب زيارة المغمى عليه. ومنهم من قال إن الزيارة مستحبة لما ورد فيها من فضائل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لم يزل في خرفة الجنة حتى يعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعود كل مريض، بدليل أن ابنته لما دعته وأخبرته أن ابنها في الموت لم يزرها إلا بعد أن لحت عليه. والمسألة الرابعة عشرة قوله: وإذا مات فاتبعه، يدل على مشروعية اتباع الجنائز، وهذا من وفاء المسلمين لبعضهم، وعلم من أعلام صدق الميت وإخلاصه مع الله، كما قال إمام أحمد: بيننا وبينهم الجنائز. واتباعه يشمل أمرين: المشي مع جنازته إلى قبره، والانتظار بعد قبره حتى دفنه. والمقصود مما تقدم أن المرء يفعل هذه الخصال الحميدة، سواء من قال بوجوبها أم لا، فهي من أسباب دعوة المسلمين إلى الخير. وهكذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يزور الناس قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

درهما، أي لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيئا مضروبا من الفضة. المسألة الثالثة يدل على أن تعامل الناس كان بالفضة. المسألة الرابعة ولا دينارا، يدل على أن تعامل الناس أيضا كان بالدينار، والدينار هو المضروب من الذهب، والنقد المضروب من الذهب. المسألة الخامسة لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من النقود، لا من الفضة ولا من الذهب، كما تقول مات رجل ولم يدع ريالات ولا قروشا. والمسألة السادسة قوله ولا عبدا، أي أنه أعتق جميع عبيده في حياته عليه الصلاة والسلام. والمسألة السابعة يدل على جواز أن يعتق الرجل جميع العبيد في حياته، فله أن يتصرف في ماله بالهبة فيما شاء. والمسألة الثامنة قوله ولا أمة، يدل على المسلم كان عنده إماء، وبعضهن أنجبن له كماري القبطية رضي الله عنه أنجبت إبراهيم. والمسألة التاسعة قوله ولا شيئا، يعني لم يدع في هذه الدنيا شيئا من البقر أو من الإبل أو من الغنم. المسألة العاشرة قوله إلا بغلته البيضاء، يعني لم يملك شيئا من حطام الدنيا وما أبقاه، فهو مما يعينه على الجهاد في سبيل الله. والمسألة الحادية عشرة قوله إلا بغلته البيضاء، يدل على الجواز وركوب البغل، وهذه البغلة أهداها إليه المقوقس ملك الإسكندرية، فدل على جواز قبول هدايا الكفار، وله ورد النبي صلى الله عليه وسلم بعض هدايا المشركين، وقال إن لا نقبل زبد المشركين، لا نقبل زبد المشركين أي هداياهم، فهو حسب المصلحة في قبول الهدايا. والمسألة الثانية عشرة قوله وسلاحه، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر القتال بنفسه وبسلاحه. والمسألة الثالثة عشرة دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل بنفسه وماله، ومن ماله السلاح. والمسألة الرابعة عشرة يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائد وينزل مع صحابته للقتال، وإلا لم يكن في اتخاذ السلاح فائدة. والمسألة الخامسة عشرة قال وأرضا جعلها صدقة، يدل على أن ما يملكه النبي صلى الله عليه وسلم هو بالجهاد، كما قال سبحانه فإن لله خمسه وللرسول، وقال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وهذه الأرض قيل أنها في خيبر وقيل أنها في فدك، والآن لا يعلم أين هي. والمسألة السادسة عشرة قوله جعلها صدقة، وفي رواية ابن السبيل، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف شيئا من أملاكه في حياته عليه الصلاة والسلام. والمسألة السابعة عشرة يدل على جواز وقف العقار. والمسألة الثامنة عشرة يدل على أنه يسن للإنسان أن يوقف شيئا من ماله على قدر استطاعته، فهو سنة نبوية. والمسألة التاسعة عشر يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، وقد خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، لأن منزلة العبودية لله أعلى من الملك، فكان عليه الصلاة والسلام هو خير الرسل لكمال عبوديته. والمسألة العشرون يدل على حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فلم يكن شيء يملك شيئا، بل كان يجوع الليالي والأيام، ومع ذلك لم يصده ذلك عن الدعوة لله والعبادة والجهاد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب أم الولد لبيان متى تعتق أم الولد. قال أيما امرأة إلى آخره. دل هذا الحديث على عدة مسائل. مسؤول قوله أيما امرأة يدل على تشوف الإسلام للعتق. والمسألة الثانية قوله ولدت من سيدها يدل على جواز وط السيد لأمته. وهذا الله وهذا ذكر الله عز وجل في قوله أو ما ملكت أيمانكم. والمسألة الثالثة قوله ولدت، المراد بولادة هنا ما أن تلد ما تبين فيه خلق إنسان، فلو أسقطت نطفة أو علقة لا تكون أم ولد بعد موت سيدها. المسألة الرابعة فهي حرة بعد موته، يدل على أن أم الولد تعتق بعد موت السيد. والمسألة الخامسة أن الولد الذي تعتق منه سواء كان ذكرا أو أنثى. والمسألة السادسة يدل على بركة الأولاد على الوالدين، فالولد أو البنت من أم الولد يعتقان أمهما، وهذا مكسب عظيم للأمة لا سيما إذا كان ثمنها غاليا، فإذا أتى الولد عتقت من غير كتابة أو شراء من غيرها أو شراء. والمسألة السابعة هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكنه أخذ به بعض الصحابة، ذلك قال موقوف عن علي موقوف عن عمر رضي الله عنه. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان فضل إعانة المكاتب. والحديث ضعيف لكنه يدل على عدة مسائل. مسألة قوله من أعان مجاهدا في سبيل الله أصح من قوله عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. المسألة الثانية يدل على فضل الله عز وجل الواسع، فالمجاهد ينال أجرا والمعين له ينال أجرا. ومن تأمل تنوع العبادات على الخلق علم أن هذا من سعة رحمة الله، لئلا يستأثر أحد من الخلق بنعم لا ينالها غيره. حتى الأنبياء لم يبعث الله نبيا واحدا بل لكل أمة نبي وهكذا. المسألة الثالثة قال أو غارما في عسرته، يدل على ما فضيلة إعانة الغارم. والغارم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول إذا كان لإصلاح ذات البين فيجوز دفع الزكاة إليه بقدر ما دفع ولو كان غنيا، مثل لو غني يصلح بين أخوين ودفع 100,000 لهما يجوز أن ندفع 100,000 لهذا المصلح. والقسم الثاني غارم لنفسه، مثل اقترض مالا ولم يستطع سداده، فهذا يجوز دفع الزكاة إليه بشرط العجز عن سداد الدين، لذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في عسرته. أما إذا كان موسرا وعليه دين فلا يجوز دفع الزكاة إليه. المسألة الرابعة قوله أو مكاتبا في رقبته، وهذا هو الشاهد، فدل على فضيلة إعانة المكاتب لإنهاء كتابته. والمسألة الخامسة يدل على أنه يجوز أن يعطى من علمت حاجته ولو لم يسأل، بل الدفع لهذا أفضل لأنه متعفف. والمسألة السادسة قوله أظله الله في ظله، يدل على أن العباد يستظلون بظل يوم القيامة. والمسألة السابعة يدل على أن في المحشر شمس، لكن لا يعلم هل هي نفس الشمس أم لا، لأن الله يقول إذا الشمس كورت. والمسألة الثامنة هذا الظل لا يجوز أن يكون هو ظل الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا أكبر منه، فلا يمكن أن الشمس، وهو العلي الأعلى، فلا يمكن أن تكون الشمس فوق الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه لا يحيط به شيء، وإنما هذا الظل مضاف إلى الله من باب التكريم كما تقول بيت الله أي المسجد. وهذا الظل إما أن يكون ظلا يحدثه الله عز وجل، ويمكن أن يقال هو ظل العرش، لما أتى في بعض الروايات يوم لا ظل إلا ظل عرشه، والمقصود أن هناك ظل ليس ظلا لله يستظل به من هو موعود بمن فعل شيئا من هذه الفضائل الثلاث. والمسألة تاسعة، ظل الله عز وجل لهؤلاء الثلاثة ليس مقصورا عليهم، بل أتت حديث أخرى في من يضللون في ذلك الظل، مثل السبعة الذين يظلهم الله في ظله، هو مثل المتصدق يأتي يوم القيامة في ظل صدقته. والمسألة العاشرة قوله يوم لا ظل إلا ظله، يدل على أن الله هو المهيمن والكبير سبحانه وتعالى، فلا أحد له ظل، بل جميع عبيد ضعفاء لا يملكون شيئا. والمسألة الحادي عشرة يدل على عدم احتقار أحد من الخلق، فمن الموصوفين في هذا الحديث من أصابتهم مسكنة من الغارمين أو المكاتبين، بل وقد يكون بعضهم بعض المجاهدين من ذوي المسكنة. والمسألة الثانية عشرة يدل أن الذي يرفع المسلم في حياته وأخرى هو الفقير، وما قرب أحد منهم إلا عز، والفقير ينفعك أكثر من الغني، فالغني ينافسك في الدنيا والفقير يرفعك في الدنيا والآخرة. نعم. لكم سنف رحمه الله قد ختم بهذا الأحكام الفقهية في بلوغ المرام، يلي بعد ذلك كتاب الجامع بإذن الله. والشافعية يجعلون ترتيب المسائل الفقهية، يجعلون آخرها العتق تيمون بين الله يعتقهم من النار، أما عند الحنابلة فيجعلونه في كتاب الفرائض، والمؤلف رحمه الله الشافعي لذلك سار على ترتيب الشافعية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.